بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. كنا تكلمنا على الظن، وقلنا إن المراد بقوله تجويز أمرين يعني التردد بين أمرين، والمعنى إذعان إمكان وقوع كل منهما بدلا عن الآخر. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وقلنا إن المقصود بالأمرين الوقوع وعدم الوقوع، لئلا يعترض معترض فيقول مثلا إن الإنسان قد يتردد بين عدة أشياء كما ضربنا في المثال. فقلنا قد يجوز الإنسان مثلا أن يكون فلان قاعدا أو قاعدا قاعدا أو قائما أو على جنب مثلا، فدي ثلاث أمور. فنقول لا، ده المقصود بالظن هنا اللي هو تجويز القعود وعدم القعود، أو القيام وعدم القيام، أو النوم على جنب وعدم النوم على جنب، بحيث إن لو هو يعني كان يظن إن هو قاعد يبقى هو بيجعل القعود أرجح من مقابله اللي هو عدم القعود الشامل للقيام والنوم على جنب و فالمقصود بالأمرين هنا اللي هو الشيء ومقابله، أو مثلا الثبوت والنفي. لما نقول هو يجوز عدة أشياء هو يجوز كل شيء من هذه الأشياء ومقابله اللي هو النفي بتاعه، يعني القعود وعدم القعود والقيام وعدم القيام والنوم على جنب وعدم النوم على جنب. ثم يقال لهذا الإدراك المتعلق بالطرف الراجح يقال له ظن. طيب، وقلنا أن قول المصنف تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، إن هذا تعريف بالرسم لأنه تعريف باللازم، لأنه يلزم من إدراك الطرف الراجح من جعل هذا راجحا والآخر مرجوحا أنه يجوز حدوث الأمرين، غاية ما هناك أنه يجعل أحد الطرفين أرجح من الآخر. نعم، ما هو مش شغال المايك، مش شغال إلا لو في حد بقى من القائمين هنا على التسجيل. طيب، قوله عند المجوز، قلنا ما إشارة من الشارح إلى أن العبرة في مسألة الأرجحية بما عند المجوز، وإن لم يكن الأمر كذلك عند غيره، يعني قد يكون الأمر أرجح عند أحد الناس ويكون مرجوحا عند غيره. فالمعتبر في تسمية هذا ظن هو ما يعني ما هو الإدراك الذي يقوم لدى المجوز. فإذا كان هذا المجوز قد قام عنده الإدراك وتعلق بالطرف بأحد الطرفين على سبيل الرجحان، ويقال إن ده فلان عنده ظن بكذا. فقوله عند المجوز إشارة إلى أن المعتبر في الأرجحية أرجحية ذلك عند المجوز. طيب، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين يعني نفس الكلام اللي قلناه في الظن نقوله في الشك، أي إذعان إمكان وقوع كل من الأمرين ولكن ها هنا إذعان إن كان وقوع كل من الأمرين على التعاقب من غير ترجيح لأحدهما خلاف الظن. طيب، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، أي إذعان إمكان وقوع كل من الأمرين ولكن هنا على التعاقب من غير ترجيح لواحد منهما على الآخر. وطبعا ممكن كما ذكرنا ده عند المجوز أيضا، يعني ممكن يكون الشك عند فلان ليس بالضرورة أن يكون شكا عند شخص آخر، بل قد يكون شكا عند أحد الناس، وأما عند شخص آخر قد يكون أحد الطرفين راجحا على الطرف الآخر. طيب، الشيخ هنا ذكر الظن وذكر الشك ولم يذكر الوهم، وقلنا إنه لم يذكر الوهم لعدم يعني فائدته ولعدم ترتب الأحكام عليه بخلاف الظن والشك، فإن كل منهما له مدخل في الأحكام الفقهية وتترتب عليهما الكثير من الأحكام. لكن إذا يعني سرنا مع الشيخ وحاولنا ان احنا نعرف الوهم بنفس الطريقه، يبقى الوهم تجويز امرين مع اعتقاد مرجوحيه احدهما، تجويز امرين مع اعتقاد مرجوحيه احدهما. يبقى انا عندي كده الوهم يقابل الظن، الوهم يقابل الظن، لان الظن هو ادراك الطرف الراجح، أما الوهم فهو إدراك الطرف المرجوح. الشيخ عرف الظن بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لو عرفنا الوهم بنفس النسق هيبقى هو تجويز أمرين مع اعتقاد مرجوحية أحدهما، أو بالتعريف المشهور اللي هو إدراك الطرف المرجوح، ده اللي هو الوهم. أنا عندي الإدراك الجازم المطابق للواقع، ده يسمى إيه؟ الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل أو عن موجب، مش إدراك جازم مطابق وبس، لا، إدراك جازم مطابق للواقع عن موجب ولا يقبل التغير، وهذا إيه؟ علم. فإن قبله إذا وافق الواقع فاعتقاد صحيح، وإذا لم يوافق الواقع فاعتقاد فاسد. وإن كان الإدراك هذا غير جازم، فإن كان الإدراك للطرف الراجح فإنه يسمى ظنا، وإن كان الإدراك للطرف المرجوح فإنه يسمى وهما، وإن كان على السواء فإنه يسمى شكل. طيب، الشارح المحقق يقول عند المجوز فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت والانتفاء ظن. وده بيوضح لك ان المقصود بالامرين هنا اللي هو ثبوت الشيء ونفيه. فقول الشارح فالتردد ايضاح لما جاء في كلام المصنف، فيوضحه بالمثال مع بيان أن المراد بالتجويز في الكلام التردد، لأنه فسره بالتردد، قال عند المجوز فالتردد في قيام زيد ونفيه، يبقى فسر التجويز بتعريف المصنف، فسره بالتردد، وبين أن المراد بالأمرين هو الثبوت والانتفاء. ايه؟ مع رجحان الثبوت والانتفاء؟ يعني رجحان الثبوت والانتفاء، رجحان الثبوت او رجحان الانتفاء. طيب والانتفاء ظن. وقلنا ان هذا تعريف لازم، لان الظن هو ليس نفس التردد، ولكن الظن ملزوم هذا التردد، والتردد لازم للظن. فهو الشيخ بيقول فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك وما رجحان الثبوت والانتفاء ظنا، ده في الحقيقه ايه تعريف كما ذكرنا، تعريف بالرسم لانه تعريف باللازم، لان الظن ليس هو نفس التردد، ولكن التردد ده لازم للظن، والظن هو ملزوم التردد. كله فاكر الكلام اللي قلناه ده؟ طيب. وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات. الآن المصنف لو أنتم فاكرين كان في بداية الكتاب شرع في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. قلنا ان المعتاد في امثال هذه التسميات ان هو بنبدا ببيان المعنى اللغوي. فاذا كان العلم مثلا في اصله قبل التسميه وقبل صيروره هذه الكلمه عالما على فن مخصوص، اذا كان مركبا اضافيا فالمعتاد ان المصنفين يبداون اولا بشرح معنى المركب الاضافي ببيان المضاف والمضاف إليه ثم بيان معنى الإضافة، لكن المصنف هنا اكتفى ببيان الأجزاء المادية فقط اللي هو المضاف والمضاف إليه. فلما انتهى من بيان معنى أصول الفقه بالمعنى الإضافي، وإحنا قلنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي عند المصنف معناه إيه؟ معناه عند المصنف ما يبنى عليه الفقه، وعند غيره أدلة الفقه الإجمالية. نعم. فلما انتهى المصنف من تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي شرع في بيان أصول الفقه بالمعنى اللقبي، أي بعد صيرورة هذا الكلام أو هذه الكلمة عالما على فن مخصوص، وبقى اسمه أصول الفقه. معنى كده ان لما اصبح عالما على هذا الفن لا زال مركبا ولا كده يعتبر مفرد؟ مفرد بالاصطلاح المنطقي اللي هو اوله الهمزه واخره الايه؟ الهاء. اي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ده تعريف أصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص، طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طيب هو بيعرف أصول الفقه بيقول طرقه، ايه المقصود بطرقه؟ اي ادلته. اصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الاجمال، اي ادله الفقه على سبيل الاجمال. طيب احنا انا قلت طرقه يعني طرق الفقه، معنى كده ان احنا قعدنا الضمير على الفقه. نقول طرقه، أنا عايزك تنظر في المتن فقط، الضمير ده قعدناه على الفقه اللي هو موجود فين؟ طرقه، الضمير ده عائد على إيه في المتن؟ عائد على الفقه في قوله وأصول الفقه. طيب إحنا عندنا كده مشكلة، إن أصول الفقه اللي إحنا بنعرفه أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، المعرف ده علم ولا مش علم؟ يعني مفرد ولا مركب؟ مفرد. فلما اجي اقول لك والله مثلا زيد، واعيد الضمير مثلا على الياء او الياء والدال، مثلا اقول لك زيد واليد هي العضو المعروف، زيد، وانا قلت لك ايه واليد العضو المعروف، او اعطي الضمير على اليد وقلت لك وهو العضو المعروف، انت بتقبل هذا الكلام؟ يعني ينفع ان انا اعيد اقول زيد وهو العضو المعروف، تقول لي وهو ايه؟ اقول لك يعني وهو اللي هو اليد يعني. فينفع ان انا اعيد الضمير كده على الياء والدال من زيد؟ ايه؟ لا بس بس داخل ده يعني ده بعيد يعني مش متبادل خالص. واحد بيعرف يقول لك اصول الفقه طرقه، المتبادل ايه؟ احنا عرفنا اعطيه طرقه يعني طرق الفقه واضح، بس الضمير كده هنعيده على ايه؟ هو دي المشكله. في برضه شيء باستخدام ان هو استخدمنا بالاستخدام لما جاي يعرف. ليه تقول شبه استخدام؟ ليه مش استخدام على طول؟ بس هو الاستخدام ما لما اشترط فيه التعريف، هو الاستخدام ان انا بستخدم الكلمه مرادا منها معنى واعيد الضمير عليها بمعنى اخر، وده ده استخدام على طول. طيب يبقى انا عندي ان اعاده الضمير الى جزء العلم ده ممنوع، يبقى لا يمكن ان احنا نكون قد اعدنا الضمير إلى الفقه الذي هو جزء العلم، لأن هذا ممنوع. يبقى الضمير ليس عائدا على الفقه بمعنى أنه جزء العلم، ولكن هو عائد إلى الفقه بالفعل، ولكن هناك تخريجان. إما أن احنا نقول أنه أعدناه أو أرجعناه إلى الفقه المشار إليه بقوله أصول الفقه، وهو لما قال أصول الفقه فكأنه أشار إلى الفقه في الذهن، حضر كده على طول الفقه يعني ما في الليل. لكن أي ما هو الإشارة حصلت من كده لما أنا أعدت الكلام على تعريف أصول الفقه الذي عرفناه أولا باعتباره مركبا إضافيا، فحصلت الإشارة إلى الفقه في الذهن، فأعاد الضمير إلى الفقه المشار إليه. وهو إحنا يعني في أكيد في درسته في النحو إن مش بالضرورة إن الضمير يعود على شيء مذكور كده في الجملة، أحيانا بيكون متصيد من الجملة، وأحيانا بيكون مفهوم من السياق، وأحيانا بيكون مشار إليه، زي ما صاحب السلم قال إيه سميته بالسلم المناورق، يعني سميت هذا المؤلف، لكنه لم يتقدم ذكر لكلمة هذا المؤلف، ومع ذلك أعادنا الضمير عليه. وقلنا قال لك أعاد الضمير إلى المؤلف المفهوم من السياق، فهنا برضو إيه نقول أعاد الفقه، أعاد الضمير إلى الفقه المشار إليه بقوله أصول الفقه، أو إن هو أعاد الضمير إلى الفقه اللي هو جزء من المركب الإضافي، يبقى أعاده إلى جزء أصول الفقه اللي هو المعرف الآن، ولكن باعتبار المعنى الإضافي على طريق الاستخدام زي ما أنت قلت. يعني طريق الحل الأول اللي هو إعادة الضمير إلى الفقه المشار إليه بقوله أصول الفقه. الحل الثاني إعادة الضمير إلى الفقه باعتبار الايه؟ باعتبار المعنى الاضافي، يعني لما هو قال اصول الفقه طرقه يبقى استخدم اصول الفقه مرادا منه العلميه وعرفه، واعاد اليه الضمير مريدا منه المعنى الاضافي او المركب الاضافي على سبيل الاستخدام. زي ما احنا ذكرنا البيت الشعري المشهور اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا لبابا، إذا نزل السماء أي المطر رعيناه أي رعينا السماء بمعنى العشب أو الكلام. فهنا برضو أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو كذا وكذا، وأعدنا الضمير إلى أصول الفقه أيضا ولكن باعتبار المعنى الإضافي على طريق الاستخدام. يبقى ده حل وده حل. حل الأول اللي هو إعادة الضمير إلى الفقه المشار إليه بقوله أصول الفقه، أو إعادة الضمير إلى الفقه الذي هو جزء أصول الفقه بالمعنى الإضافي على سبيل الاستخدام. كله فاهم؟ أظن موضوع الاستخدام ده تكرر كثيرا يعني. طيب، ده اللي احنا قلناه ده يعتبر جواب لاعتراض يمكن ان يوجه الى المصنف. هناك اعتراض اخر موجه الى المصنف، الى انه قد عرف اصول الفقه بالموضوع. يعني دلوقتي يقول لي طرقه اي ادله الفقه، بيقول لي اصول الفقه هو طرق الفقه على سبيل الإجمال. يعني كأنه قال لي إيه؟ قال لي والله أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية للفقه. وهل أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية احنا قلنا المقصود بيها إيه؟ إيه؟ الأدلة الإجمالية عارفة الطرق ولا إيه المقصود بالأدلة الإجمالية؟ يعني انا ما بحبش الحقيقه استخدام المصطلحات الحديثه دي يعني. فلو عندك كلام قديم احسن يعني. مصادر التشريع ومش لا خلينا في الايه مصطلحات العلماء، يعني احنا ممكن نستخدمها في الايضاح بس هي ما بتوضحش حاجه يعني. يعني انت قلت ما بتوضحش حاجه، لا يعني زي الامر الكلي النهي الكلي هي دي، هو ده الدليل الاجمالي. فاحنا قلنا قبل ذلك ان الاجمالي اما نقول عندما نقول الدليل الاجمالي، الاجمالي ده نسبه الى الاجمال. الاجمالي الياء دي النسب منسوب الى الاجمال. طيب ايه معنى الاجمال؟ علي صوتك. الاجمال في اللغه بمعنى الخلط. وفي اصطلاح العلماء عندنا كده في باب في اصول الفقه اسمه باب المجمل والمبين. طيب الاجمال في اصطلاح العلماء معناه عدم الايضاح. لما اجي اقول لك والله قوله تعالى واقيموا الصلاه دليل مجمل، يعني ايه الشيخ اللي بيكتب؟ يعني ايه دليل مجمل؟ ايوه، لكن نقول واقيموا الصلاه دليل مجمل معناه ايه؟ علي صوتك. مطلق امر؟ لا، يعني ايه لما اقول لك هذا دليل مجمل؟ يعني ايه واقيموا الصلاه مجمل؟ يعني ايه مجمل؟ يعني احد زملائك يقول لك انا سمعت الشيخ يقول واقيموا الصلاه مجمل، فتقول له مجمل يعني مطلق امر كده هيفهم؟ انا اريد ان يعني ان تذكر لي شيئا يمكن ان يفهم. واقيموا الصلاه مجمل ولا مبين؟ مش عارف. الان هب انك تسمع هذه الايه لاول مره، هل تستطيع ان تقيم الصلاه بناء على هذه الايه؟ ربنا بيقول لك واقيموا الصلاه، هل تستطيع او هل تعرف كيفيه اقامه الصلاه بناء على هذه الايه ولا محتاج البيان؟ يبقى ده دليل مجمل يعني غير واضح، يعني غير واضح المراد منه، لم تتضح دلالته. في نقطه مهمه لا يجب ان تنتبه اليها، الى ان نفس الدليل قد يكون مجملا من جهه ومبينا من جهه اخرى. لان انت ممكن ترد علي تقول لي والله قد استبان لي من هذه الايه ان الصلاه واجبه. اقول لك ماشي، الايه بينة في هذا المعنى، لكنها مجملة في كيفية إقامة الصلاة. يعني نفس الدليل بين وواضح في معنى، وهو وجوب إقامة الصلاة، إلا أنه لم يتضح المراد منه في مسألة كيفية إقامة الصلاة، فعندئذ تفتقر إلى البيان فتبحث في السنة وتجد الأحاديث الكثيرة التي توضح كيفية إقامة الصلاة. فعندما قلنا هذا الدليل مجمل لا يعني أنه مجمل من كل وجه، وعندما نقول هذا مبين لا يعني أنه مبين من كل وجه. فالدليل المجمل يعني لم يتضح المراد منه فيفتقر إلى البيان، فنبحث عن دليل آخر يبين هذا المجمل. إذا فهمت؟ طيب لسه برضو ما فهمناش يعني إيه دليل إجمالي. احنا قلنا دليل إجمالي نسبة إلى الإجمال، والإجمال في اللغة معناه عدم، في اللغة معناه الخلط، وفي الاصطلاح معناه عدم الإيضاح. فهل قولنا دليل إجمالي، دليل إجمالي معناه دليل لم يتضح المراد منه؟ هل معنى قولنا موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية أو هو الدليل الإجمالي؟ فهل معنى الدليل الإجمالي هو الدليل الذي لم يتضح المراد منه؟ هل معنى قولنا الدليل الإجمالي هو معناه الدليل الذي لم يتضح المراد منه؟ كده الكلام مستقيم؟ اتضح المراد أبهم طريقة الفعل، طريقة الأداء اتضح المراد، ولكن أبهم طريقة الأداء. وده يصلح أن يكون موضوعا لأصول الفقه؟ أنا بتكلمك على أنت بتقوله دلوقتي. أنا إنما أدعوكم دائما أن الإنسان يتكلم بكلام يمكن أن يعقل عنه، يمكن أن يفهم عنه. فأنا ما بناقشك في كلامك عشان أنا الحقيقة مش فاهم أنت بتقوله، بحاول أطبقه ولا كلام مش راكب على بعض. كلام جميل. ايه علاقة هذا باللي انا بقوله؟ انت بتقوله ده صح، بس ايه علاقته باللي انا بقوله؟ دلوقتي بتكلم على موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الاجمالي. الاصولي بيبحث في الدليل الاجمالي. انا عايز افهم يعني كلمة الدليل الاجمالي الذي يبحث فيه الاصولي. فأنا بدأت ووضحت كلمة الإجمالي نسبة إلى الإجمال، والإجمال في اللغة يعني الخلط، وفي الاصطلاح يعني عدم الإيضاح. ولما أجي أقول هذا دليل مجمل يعني هذا دليل لم يتضح المراد منه، فما أجي أمثل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل مجمل. ليه؟ لأن لم يتضح المراد منه فيما يتعلق بكيفية إقامة الصلاة. لكن وأقيموا الصلاة ليس موضوعا لأصول الفقه، يعني احنا ذكرنا قبل كده الأصولي لا ينظر في الأدلة التفصيلية، لأن وأقيموا الصلاة ده دليل تفصيلي ولا مش دليل تفصيلي؟ لأنه بيتعلق بجزئية معينة، ده أمر معين، أمر بإقامة الصلاة. والأصولي لا يبحث في الدليل التفصيلي. الأصولي انت شفت فيك كده قاعدة عندك في أصول الفقه بتقول لك والله الأمر يفيد وجوب الصلاة، في قاعدة كده ولا بيقول لك الأمر الوجوب؟ أي أمر؟ وأقيموا الصلاة مطلق الأمر، أي أمر من الأوامر يبقى الأصولي ملوش علاقة بوأقيموا الصلاة. طيب الدليل الإجمالي برضو يعني إيه بقى؟ اللي أنت ذكرته ملوش علاقة بوجوب. نعم أنت عايز تجاوب؟ لا، أما الناس تستنفذ اتفضل. الدليل كلي يندرج تحت الجزئيات. إجمالي يعني كلي. إجمالي يعني كلي، مش كده؟ وكلي اللي هو في المنطق اللي هو يقابل الجزئي، مش كده؟ اللي هو كلي الذي يندرج تحته جزئيات. كلام سليم. الإجمالي هنا يعني كلي، بس برضو عايزين نوضح إيه العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي. هو الشيخ دلوقتي بيقول الدليل الإجمالي هنا يعني الدليل الكلي الذي يندرج تحته جزئيات، ف فالأمر ده دليل فعلي لكنه دليل كلي يندرج تحته جزئيات اللي هو ايه الأمر ده والأمر ده والأمر ده، زي ما كده الإنسان كلي ويندرج تحته زيد وعمر وخالد. شيل كلمة الإنسان وحط مكانها ايه الأمر الكلي الأمر الإجمالي، هيبقى تحتيه ايه وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة كل بيمينك إلى آخره، لأنه وأقيم الصلاة أمر زيد إنسان، وآتوا الزكاة أمر عمرو إنسان، وهكذا. واضحه؟ بس لكن برضو ليه سميناه إجمالي؟ ليه سميناه إجمالي مع أن الإجمالي معناه غير واضح؟ أيوة يعني إيه برضو؟ فاكرة حاجة قلناها زمان في الدروس كويس؟ هي في وسط الكلام هي بتتقال فعلا هنا بس مش عارفة تربطيها باللي احنا بنقوله. الموضوع ببساطة شديدة جدا يا جماعة، لازم تبقى ايه المسألة واضحة في ذهنك، عبر عنها بأي طريقة. ممكن يقول لك والله انت بتعبر بطريقة مقرفة، مش طريقة العلماء بتعبر بطريقة الصحفيين، بس طريقة هو كلام مفهوم، يعني كونك بتعبر بطريقه غير ما يعني غير مش ظريفه، بطريقه يعني مش طريقه العلماء، بس كلام معقول عارفين نفهمه. لكن دلوقتي بيقولوا ايه عمالين يقولوا كلام ملوش علاقه ببعض. تخيل واحد عمال بيسالك والله الاعراب مثلا ايه قام زيد، فتقول والله الامر الوجوب. اما الامر الوجوب بس علاقه قام زيد بالامر مفيش، هو كلام صحيح بس ملوش علاقه بالموضوع. فلازم الواحد يبقى ايه اول حاجه بيتعقل الكلام، وبعدين نشوف الكلام اللي بيقوله ده يعني لا علاقه بالموضوع ولا، وبعدين ما تجيش تقول انا فاهم بس مش عارف اعبر، اقول لك يبقى انت مش فاهم على طول. عدم القدره على البيان دلاله على عدم وضوح الفكره في ذهن صاحبها، ده اقل شيء. يا اما انت مش فاهم خالص او فاهم نص نص، وكلاهما والعدم سواء. واحنا ايه مشكلتنا مع الجماعه الحشويه دول يقول لك السلف الصالح مش السلف؟ مشكلتنا مش فاهمين حاجه، يا اما فاهمين نص نص. طب اللي مش فاهم بيجسم، طب واللي فاهم نص نص برضه بيجسم، مش كده؟ هتعمل معاهم ايه دول؟ ما ينفعش يا اصلا واحد راح عند الدكتور يعالجك ويقول لك الله انا فاهم بس مش عارف اعبر، مش عارف اكتب لك الدواء. ويا اما ما يكتبش خالص، يا اما يكتب لك ايه مثلا دوين دواء صح ودواء غلط، يقول لك اصل انا ايه فاهم الموضوع 50%، انا كتبت لك في دواء صح يعني رضا كويس. فطبعا احيانا بيبقى ايه الدواء مركب من عده اشياء، الكورس العلاجي يعني، فنصه لن يحدث الاثر المطلوب، وممكن تحط معاه كمان بقى نص تاني يعاكس الايه المفعول بتاعه بروح نبدأ. فعدم القدرة على البيان دلالة على عدم وضوح الفكرة في ذهن صاحبها. وأينشتاين بيقول يعني إن الراجل اللي فاهم، أو ده برضه هو في علم تاني خالص، الراجل اللي فاهم اللي فاهم ده اللي عنده القدرة إنه يشرح الفكرة بتاعته لطفل عنده 5 سنوات، يعني هي مبالغة شوية لكن هو ده معناه. وكان المشايخ يقول لك والله يعني شيخنا الله يرحمه الله الشيخ مصطفى عمران، يعني يقول لك والله لا يعني الشيخ يقول لك الفكره كده في دقيقه، او ممكن يقعد يعني يوضح ويوضح في الاخر يجيب لك جمله توضح لك الموضوع. تمام؟ فباختصار شديد اقول لك انت كنت عايز تقول ايه. الاجمال في الاصطلاح معناه عدم الايضاح، ولما يكون الكلام غير واضح يبقى يلزم منه عدم التعيين، ان انا لا استطيع ان اعين شيئا محددا او شيئا بعينه. طالما الكلام غير واضح هتعرف تعين ايه المراد؟ اذا كان الكلام غير واضح فهل تستطيع ان تعين شيئا بعينه وتقول هذا هو المراد، ولا يلزم من عدم الايضاح عدم تعيين شيء؟ تمام؟ فالمراد هنا لازم لازم المعنى الاصطلاحي. انا كده ببين لك المناسبه، مناسبه التسميه. ما هو لما يجي ده اصطلاح في النهايه، الاصوليين قالوا هنسمي ده الدليل الاجمالي، ده اصطلاح ولا مشحف الاصطلاح. بس هل لما بيجي العالم يصطلح او العلماء يصطلحون على اسم لشيء بعينه، هل كده بيضعوا اي اسم كده من الفراغ المطلق، ولا غالبا بيستدعي شيئا مألوفا في ذهنه؟ لما العلماء يضعون اصطلاحا، هو لو وضع بدل ما يسميه الدليل الاجمالي سماه مثلا الدليل الظريف مثلا، حد يقول انت بتسميه كده ليه؟ ولا من حقي ان يسمي كيف شاء؟ لكن غالبا طبيعه الذهن الانسانيه ان هو الانسان بيستدعي شيئا مألوفا، يكون فيه مناسبه، في نوع مناسبه، صح؟ يعني سمى ده فقه وما سموهوش مثلا علم كلام، وسمى ده علم كلام وما سموهوش نحو. طب سماه علم كلام ليه؟ قال لك على اساس دي كانت اشهر مساله في الموضوع، علم الكلام والخناقه، صفه الكلام والخناقه كانت على صفه الكلام، او لانهم كانوا يبداون بحوثهم بقولهم الكلام في كذا وكذا، او لانهم بيقعدوا يتخانقوا فبيحصل ايه نوع من الكلام المعنوي، الجراح المعنوية، او لان الى اخر، او لان كثره الكلام فيه، لان فان قلت كذا قلت كذا، وان قلت كذا قلت كذا، ويكثر الكلام. المهم في مناسبه، فبرضه هي نفس الكلام، في مناسبه بين ايه، بين التسميه وبين المعنى الاصطلاحي، هو ان هذه التسميه هي لازم المعنى الاصطلاحي، فيلزم من عدم الايضاح عدم التعيين. ومعنى هنا الدليل الاجمالي يعني الدليل الكلي، يعني الدليل الغير معين، يعني الدليل الذي لم يلاحظ فيه جزئي معين بخصوصه. فما اجي اتكلم في اصول فقه اقول والله الامر الوجوب، يبقى انا بتكلم على الدليل الاجمالي، يعني الدليل يعني الامر الاجمالي، يعني الامر الكلي، يعني الامر الغير معين، يعني الامر غير التفصيلي. لكن الفقيه هو اللي يروح يهتم بايه، واقيم الصلاه، يهتم بامر بعينه، عايز يعرف هنا الايه دي بتدل على ايه. لكن احنا هنا مش عايزين نعرف الايه دي بتدل على ايه، وما لناش علاقه بالايه اصلا، احنا عايزين نعرف الامر حيث وجد بيدل على ايه. يبقى انا هنا بتكلم على الامر الكلي، ويبقى يبقى معنى الدليل الاجمالي هو ايه، الدليل الغير معين، او الدليل الكلي، او الدليل الذي لم يلاحظ فيه جزئي معين بخصوصه. وجه التسميه ظاهر، او المناسبه ظاهر، هو ان هذا هو لازم المعنى الاصطلاحي، وان هذا هو ايه، تمام. الدليل الاجمالي ده بقى موضوع علم اصول الفقه. احنا الان بنعرف الموضوع ولا بنعرف علم اصول الفقه؟ يا ريت تتعب معايا شويه هنا، يعني الكلمتين دول عادي يكرروا معاك في كل علم، يكرروا معاك في المقولات، يكرروا معاك في علم الكلام. انا بقول لك الموضوع والعلم، العلم والموضوع، كويس؟ طيب احنا بنعرف دلوقتي العلم ولا بنعرف الموضوع؟ عرف العلم. فهنا الاعتراض بيقول لنا ايه، بيقول دلوقتي انت عرفت العلم اللي هو اصول الفقه، عرفته بموضوعه اللي هو الأدلة الإجمالية، وقال لي طرقه يعني أدلته، على سبيل الإجمال يعني أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية هي موضوع علم أصول الفقه، وليست هي أصول الفقه، لأن العلم شيء وموضوع العلم شيء آخر. وتاخدوها قاعدة كده تحفظوها، وبعدين تبقى تفهموها بعدين. موضوع العلم ليس من العلم، الموضوع ده بيبحث في العلم الأعلى من هذا العلم، يعني العلم اللي احنا فيه مستمد من علوم، فممكن يكون في العلوم الأعلى بيبحث فيها هذا الايه، هذا الموضوع. يعني الموضوع الأمر ده المقصود بإيه؟ الأمر اللي في الكتاب أو الأمر اللي في السنة، النهي اللي في الكتاب أو النهي اللي في السنة. ما هو الكتاب ده دليل إجمالي، والسنه برضه دليل اجمالي، تمام؟ فهل احنا بنبحث في علم اصول الفقه عن ثبوت الكتاب ان هو هذا يعني ثابت، وانه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده من مباحث اصول الفقه؟ ما تعملش بقى زي واحد تقول لي انا فتحت كتاب اصول الفقه بتاع ما اعرفش البحر المحيط، ولا بتاع شرح كوكب المنير، لقيته بيبحث في الثبوت، اقول لك ماشي، وجود الشيء في كتاب لا يعني أنه من إيه؟ من أنه أصيل في هذا العلم، ممكن يكون بحث استطرادا أو أعيد ذكره لأهميته، لكن لكن لكنه ليس من العلم. لكن حجية الكتاب وثبوت الكتاب وحقية الكتاب وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يبحث فين؟ يبحث فين يا مولانا؟ ارفع صوتك. هو بيقول ايه يا باشمهندس؟ لا، علم الكلام، علم الكلام، ولا بنبحث فيه اثبات ان القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علوم القرآن لا نبرهن فيها على ان هذا معجزة وان هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. علوم القرآن خلاص ده قد ثبت لديك ان هذا هو القرآن اللي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت الان تبحث في علومه. حتى لو ذكر الدليل يبقى ذكر استطرادا او اعيد ذكره لاهميته، لكنه لا يجعله اصيلا في العلم. لكن العلم الذي انيط به اثبات نبوة النبي واثبات المعجزة هو علم الكلام، صح؟ تمام. فموضوع العلم ليس من العلم، ليه؟ لان الموضوع احنا بنبحث فيه في اثباته وفي حقيقته. فين بنبحث فيه؟ في العلم الاعلى. لكن احنا في العلم الادنى بنبحث فيه، بنبحث في احوال الموضوع، في صفات الموضوع. انت مش بتبحث في نفس الامر، ولكن بتبحث في احوال الامر، في صفات الامر، لان الامر من احواله ومن صفاته انه للوجوب، وانه قد يعرض له الاستحباب، وانه قد يفيد التراخي، وانه قد يفيد الفوريه، وأنه دي كلها أحوال الأمر. فإحنا بنبحث في أحوال وصفات الإيه؟ الأمر. أما نروح لعلم الطب، وجسد الإنسان ده جزء من الطب؟ لا. أمال إيه اللي جزء من الطب؟ أحوال ذلك الجسد. فالطبيب يبحث فيه من حيث إنه يصح ويمرض. لكن نفس الجثة دي اللي قدامي دي جزء من الطب؟ يعني هفتح كده ألاقي حضرتك موجود كده متمثل داخل ال... لا، لكن ألاقي جوه الأحوال مش بتاعتك أنت كمان شخصيا، بتاعت مطلق إنسان، صح؟ فموضوع الطب ليس موضوع العلم، ليس جزءا من العلم. فبالتالي أنت دلوقتي بتعرف علم أصول الفقه، ولكن الذي ذكرته الآن ليس علم أصول الفقه، ولكنه إيه؟ موضوع أصول الفقه. فهمنا الاعتراض؟ يبقى الاعتراض الثاني إيه؟ أن تعريف علم أصول الفقه بأنه طرقه على سبيل الإجمال هو تعريف للعلم بالموضوع، ونحن نريد تعريف الفقه لا تعريف موضوع، نريد تعريف علم أصول الفقه ولا نريد تعريف موضوع أصول الفقه. موضوع أصول الفقه، نعم. يعني موضوع أفراده يعني الموضوع يعني ايه؟ أفراده. الموضوع هو ما يبحث فيه عن موضوع كل علم، وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني ايه؟ يعني أقول ما هذا موضوع ذلك العلم، معناه ايه هو الشيء اللي انا قد وضعته واهتممت به لكي ابحث في احواله. فما يقول والله جسد الانسان هو موضوع علم الطب، معناه ايه؟ معناه ان هذا في ذلك الشيء الذي انا مهتم بالبحث في احواله وصفاته. فموضوع اي علم نقطتين كده فوق بعض، هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. علي صوتك مش سامع. اللي هو العلم المستمد منه، يعني علم اصول الفقه مستمد من ثلاثه علوم كانت سابقه على علم اصول الفقه. ايه ثلاثه علوم؟ علم الكلام اللي هو علم اصول الدين، ورقم اثنين علم العربيه، رقم ثلاثه علم الحلال والحرام. فيبقى دي علوم اعلى بالنسبه للاصول الفقه. طيب امال هو كان المفروض يعرف اصول الفقه بايه؟ المفروض ان لما اجي اسالك على علم اصول الفقه قدامك ثلاث مسالك لتعريف اصول الفقه، امامك ثلاثه مسالك لتعريف اي علم من العلوم. إما أن تعرف العلم بأنه مسائل ذلك العلم، يعني مجموعة القواعد المكونة لذلك العلم، أو أن تعرف العلم بأنه إدراك تلك المسائل أو تلك القواعد، أو أن تعرف العلم بأنه الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل أو تلك القواعد. شو قال لك إن مبادئ كل فن عشرة، في الآخر قال لك مسائل، المسائل يعني قواعد، يعني قضايا، مسائل العلم، قواعد العلم، قضايا العلم. لما أطلب من حضرتك أن أنت تعرف لي علم أصول الفقه، أو أقول لك عرف لي علم النحو، فالمفروض أن أنت تعرفه لي بعبارات تدل على قواعد ذلك العلم. ماشي؟ أما أسكو أطلب منك أن أنت تعرف لي أصول الفقه، بل لابد أن تعرفه بقواعده أو بمسائله. قدامك واحد من ثلاث مسائل، إما أن تعرفه بالقواعد المكونة لذلك العلم، أو بإدراك تلك القواعد، أو بالملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. عرفنا الاعتراض، وعرفنا ما الذي كان يتعين عليه أن يسلكه إمام الحرمين. طب هو ايه المختار اولا في تعريف العلم؟ احنا قلنا ممكن تعرف العلم بالمسائل او ادراك المسائل او الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل، لكن ايه المختار؟ ان هو يعرفه بالمسائل ولا بالادراك ولا بالملكة؟ المسائل. ليه؟ جميل جميل، أنا مش موافق على الجواب، بس أنا بقول جميل لأن تفكيرك كويس، وهقول لك ليه تفكيرك كويس. نعم، استعلى إيه؟ عرف الفقه بالمعرفة يعني بالإدراك. تمام، في حد عنده جواب آخر؟ هو بيقول ان هو الشيخ بيقول الافضل ان احنا نعرف العلم بالمسائل، فقلت له لماذا؟ قال لان احنا بنعرف العلم ذاته وليس المعاني القائمه في ذهن العالم، مش كده او حاجه من هذا القبيل. فانا قلت له لا، تفكير جميل وسابين هو جميل ليه بقى. طيب، وبعض العلماء يرجحون مسلكا على مسلك، لكن المختار أنه لا مختار، يعني هذه مسالك، هذه مسالك متساوية، هذه مسالك متساوية، يعني لك أن تعرف العلم بالقواعد، ولك أن تعرف العلم بإدراك القواعد، ولك أن تعرف العلم بالملكة الحاصلة من إدراك هذه القواعد. الملكة دي شيء بينشأ من الدربة، يعني من كسرة المزاولة، فبتحصل هذه الملكة بحيث ان يبقى الانسان عنده القدرة انه يستحضر هذه القواعد بدون عناء، اذا طلب استحضارها فانه يستحضرها بلا عناء. وبخلينا مرة نتكلم على أنواع الملكة، عشان الملكة على نوعين، ملكة استحضار وملكة استحصال. إدراك القاعدة لا يلزم منه قيام الملكة، لكن من مزاولة القاعدة، من كسرة الدربة والألفة بهذه القاعدة، انت بتنشأ لك ملكة زي ملكة الصيرافي كده، احنا قالوا عليه لما يعني ترن له الدينار كده فيعرف اذا كان هذا الدينار صحيحا ام زائفا، دي جات له منين؟ من كسرة المزاولة، زي التخصص بتاعك كده، لو انت نفترض الان بتحضر ماجستير في نقطة معينة وبتستخدم مجموعة من القواعد، من كسرة مزاولة هذه القواعد اصبحت عندك ملكة في هذا ايه؟ طيب، لا كله بالحد، كله بالحد. طيب قلنا المختار أنه لا مختار، يعني لك أن تسلك أي واحد من هذه المسالك بلا أرجحية. طيب نعمل إيه بقى في اعتراض الشيخ؟ ده شريعة ولا؟ نعم. ليه بسألك السؤال؟ أنا بدرسه بشريعة في الإسناوي، فالإسناوي كان معترض على البيضاوي اعتراض زي اعتراض سعادتك كده، بيقول له البيضاوي، بيقول للبيضاوي بيقول له وأصول الفقه شيء ثابت في نفسه سواء وجد العارف به أو لا، مش أنت بتقول كده؟ فأنا ساعتها بقى ردينا على الإسناوي، مش أنا يعني، المشايخ العلماء قالوا لا، وأصول الفقه ليس شيئا ثابتا في نفسه، لأن أصول الفقه اللي احنا بنعرفه مش اللي موجود في الكتب. مش أنت زمان كان يقولك العلم في الرأس مش في الكراس، صح؟ وزمان برضو كان يقولوا العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، القمطر ده اللي هو الشوال اللي كانوا بيشيلوا في الكتب. فقال لك لا العلم مش ده، وما العلم؟ قال لك العلم الذي يدخله معك الحمام، اللي انت تقدر تجوه الحمام كده، انت مش هتدخل بكتب العلم الحمام، لكن ما فيش مانع يمنع انت اثناء دخولك الحمام ان انت تقعد تفكر في مسائل العلم. لو الدماغ دي فاضية هتعرف تفكر في حاجة؟ تمام. فهو كده زي ما قالوا العلم في الرأس مش في الرأس. قال لك العلم الذي نعرفه هو العلم الموجود في صدور العلماء، فالعلم الذي نعرفه التعريفات، التعريفات إنما هي قاعدة، التعريفات إنما تكون للمفاهيم الذهنية القائمة في صدور العلماء. فده الرد الذي يرد به على الإسناوي، قالوا لا احنا العلم اللي بنعرفه والذي ندير الكلام حوله هو ذلك المفهوم الذهني القائم في أذهان العلماء. قالوا ده الما يعني ده العرف الشائع لدى العلماء، وهو المأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خلاص، فأنت سؤالك هو سؤال الإسناوي، أو اعتراضك هو اعتراض الإسناوي على البيضاوي. أنا مش فاهم اللي جاي الساعة 8:30 وقد قارب الدرس، وعن جاي يعمل ايه؟ تمام، طرقه على سبيل الإجمال. طيب يبقى المختار أنه لا مختار. ليه بقى المختار أنه لا مختار؟ أنا دلوقتي بعرف العلم اللي هو ذلك المفهوم الذهني القائم في أذهان العلماء. طيب ما الذي يقوم في ذهن العالم لما أقعد أفتح كده دماغ العالم وأنظر في ذهن العالم؟ هلاقي القواعد ولا الإدراك ولا الملكة؟ مش هلاقي صور المسائل موجودة في الذهن كمان؟ صور القواعد، من القواعد دي المسائل، ولا هتكون في ملكة والمسائل مش موجودة، ملكة على الهواء كده؟ كله موجود مش كده؟ القواعد موجودة، الإدراك موجود، الملكة موجود. فطالما كله موجود وأنا بعرف ما هو موجود وهنا، يبقى أنت عايز تعرف ده تعرف ده تعرف، ماشي كله ماشي، فلا مختار. فهمنا الاعتراض؟ طيب إيه الجواب بقى؟ فهمنا الاعتراض؟ الاعتراض الآن أنك قد عرفت علم أصول الفقه بموضوعه، وموضوع العلم غير العلم. مشكلة احنا عايزين نعرف العلم مش موضوع العلم، ما هو الموضوع بيحصل بيه التمييز، بس هو المقصود الموضوع العلم وذكرناه يعني تعريفا للعلم يميز بين العلم على سبيل الرسم يعني. طيب احنا عايزين الحد لا التفسير مش موضوع، التفسير بيتناول الأدلة اللي بيتناول القرآن بالتفصيل إنه بيفسر آية آية. لا يعني هو أنت قصدك علوم القرآن يعني. هو مسائل القرآن للتفصيل، إنما موضوع القرآن كله. القرآن كله مش القرآن كله، المجموع يعني. طب المجموع قصد إن هو موضوع القرآن مثلا هو موضوع لجميع العلوم. أيوة بس المجموع شيء والكل شيء تاني. يعني أنت الآن الإنسان ده كلي صح، لكن لما اجي اتكلم على الانسان اللي هو الكلي بيندرج تحته الجزئيات اللي هو زيد وعمرو وخالد. ممكن انظر للانسان باعتبار ان هو يعني ايه من حيث التعريف مركب من حيوان وناطق، اجزاؤه حيوان وناطق. فحيوان دي ليست ايه، حيوان دي ليست جزئيا من جزئيات الانسان، بل الانسان هو اللي جزء من جزئيات الحيوان، لكن الحيوان ده جزء من اجزاء الانسان وناطق جزء من اجزاء الانسان. فانت ده تقول بتقول القران كله، يعني القران كله اللي هو المجموع يعني. لكن احنا برضو هنا بحثنا مش في اصول الفقه مش في المجموع، ولكن في الكلي اللي هو الذي يندرج تحته هذه الايه وتلك الايه، زي ما زيد بيندرج تحت الانسان وعمرو بيندرج تحت الانسان. لكن على كل إن هو موضوع العلم غير العلم، فكيف يعرف به؟ وقد يكون موضوعا لشيء آخر، يبقى زي برضو حصل التمييز. لا يحصل تمييز لأن موضوعات العلم تختلف، ويقول العلم موضوع. ما هو احنا ما قلناش إن العلم إن موضوع العلم يحصل به التمايز. ده احنا قلنا الموضوع يحصل به مزيد التمايز، لكن أصل التمايز حاصل بالتعريف. لأن ممكن أن يوجد لا يحصل بالتعريف حتى لو بالرسم يعني، لكن لكن لكن يجي الموضوع يعمل مزيد امتياز. لكن هو نفسه هيعرفه ازاي مزيد امتياز؟ لان هو العلوم العلوم بتتميز بمزيد امتياز بتميز الموضوعات. بس ممكن يكون التميز ده عن طريق حيثيه، يعني ان يشترك علماني في موضوع واحد. يعني افرض ان الموضوع ده كان موضوع لعلم اخر، جه الشيخ قال لي والله لا ده هو موضوعه برضو القرآن الكلي ولا اي علم يعني غير اصول الفقه مثلا، ايه اي لا هيتميز ازاي برضو؟ يعني لا عندي النحو موضوعه هو نفس موضوع الصرف، موضوعه من حيث الذات يعني دي الكلمه العربيه ودي الكلمه العربيه، لكن التميز بالحيثيه من حيثيه النحو اللي هو من حيث الاواخر، حيثية الصرف انه من حيث البنية. على كل ان ده الاعتراض، هو يعني الاعتراض مبني على ان تعريف اصول الفقه اصطلاحا يعني مشهور فيه خلاف ذات. الجواب انه ليس المراد من طرق الفقه الامر والنهي مثلا اللي هي الادلة الاجمالية، ولكن المراد بقوله طرق الفقه اللي هي الأدلة الإجمالية، مش المراد بها طرق الأدلة الإجمالية، ولكن المراد بها القواعد الكلية. الجواب ليس المراد بطرق الفقه الأمر والنهي، ولكن المراد بقوله طرق الفقه المراد بها القواعد الكلية التي يكون فيها الدليل الإجمالي موضوعاً. يعني هو الآن لما قلنا طرق الفقه اللي هو الأدلة الإجمالية، ليس المراد من الأدلة الإجمالية في هذا التعريف الأمر والنهي، ولكن المراد القواعد التي يكون فيها الأمر موضوعا ويكون فيها النهي موضوعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المراد بقوله طرق الفقه أي القواعد، قواعد الفقه الكلية أو قواعد الفقه الإجمالية، القواعد التي يكون فيها الدليل الإجمالي موضوعا. يعني المراد بقوله طرق الفقه الأمر للوجوب والنهي للتحريم. يعني ليس المراد بطرق الفقه الأمر والنهي، لا المراد الأمر للوجوب النهي للتحريم. فيبقى المراد القواعد التي يكون فيها الدليل الإجمالي موضوعا، يعني المراد الأمر للوجوب والنهي للتحريم والنهي للتحريم. يعني القواعد التي يكون فيها الدليل الإجمالي موضوعا، ومحمول تلك القواعد حال من أحوال الدليل الإجمالي. ومن يعني من هذا الكلام نفهم قول العلماء إن موضوع أي علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني الشيء اللي دايما حاضر في القواعد بتاعته. لما أنا بجي أقول النحو موضوعه الكلمة العربية من حيث الأواخر، ونتأمل قاعدة من قواعد النحو، الفاعل مرفوع، الموضوع هنا إيه؟ نوع من أنواع، لا مش العوارض، الموضوع هنا نوع من أنواع الموضوع اللي هو الكلمة العربية، والفاعل ده نوع من أنواع الكلمة العربية مش كده؟ لكن المحمول إيه بقى؟ تعرف يعني موضوع محمول ولا مش عارف؟ هذا في المنطق بقى. طب ما بتجاوب ليه؟ الفاعل مرفوع، الموضوع هنا الفاعل والمحمول كلمة مرفوع، والرفع ده حال من أحوال الكلمة العربية. فدائما قواعد العلم في الآخر أنا بطلع من العلم بإيه؟ مجموعة من القوانين، مجموعة من القضايا، مجموعة من القواعد. هذه القواعد لها موضوعات ولها محمولات، موضوعاتها موضوع العلم أو نوع من أنواع الموضوع بموضوع العلم، ومحمولاتها حال من أحوال ذلك الموضوع. أنا بطلع من النحو بإيه؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، هلاقي الموضوع الفاعل والمفعول، ودي أنواع من أنواع الكلمة العربية، والكلمة العربية موضوع علم النحو، وهلاقي أن المحمولات هنا الرفع والنصب، والرفع والنصب دي أحوال يعني عوارض ذاتية للموضوع اللي هو الكلمة العربية. برضو أنا بطلع من علم أصول الفقه بإيه؟ الأمر للوجوب، النهي للتحريم، موضوع هذه القواعد هو دليل إجمالي، الأمر الإجمالي والنهي الإجمالي. طب والمحمولات اللي هي الوجوب والتحريم أحوال وعوارض ذاتية لموضوع علم أصول الفقه. فهنا لما عرف وقال لي طرق الفقه الإجمالية يعني الأدلة الإجمالية الأمر والنهي، قلنا مش المقصود الأمر والنهي، ولكن المقصود الأمر الوجوب والنهي للتحريم. فالمقصود القواعد، قواعد علم أصول الفقه التي موضوعها الدليل الإجمالي، والتي محمولها حال من أحوال الدليل الإجمالي. المثال الأمر الوجوب والنهي للتحريم. كده واضح ولا غير واضح؟ سؤال. إيه؟ سؤال بس. احنا ليه يعني ليه عملنا التعريف ده وتعريف العلم؟ ما قلناش ان ده مركب اضافي وده هيبقى المعنى، يعني التعريف اللي هو طرق على سبيل الاجمال ده المعنى الاصطلاحي لكلمة اصول، يبقى ده مش تعريف للعلم اصلا. لا، بيقول اصول الفقه وطرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستفادة بها. طيب هو ده العلم ده فعلا كده؟ هو العلم ده يعني اشوف اي كتاب اصول مثلا البيضاوي معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحل المستفيد، اي هو علم اصول الفقه كده فعلا، عباره عن الادله الاجماليه دي بمعنى القواعد يعني، زائد كيفيه الاستدلال، زائد احوال المستدل اللي هو المجتهد. طب وكيفية الاستفادة بين أبيها؟ وأنا هو ده المشهور يعني المراد من الأدلة الإجمالية هنا، المشهور هو المراد القواعد يعني، وأنا تعريف مشهور لعلم أصول الفقه. لكن كان ممكن ان احنا يعني زي ما يوسف بيقول ان كنا نخلص الموضوع والله ده تعريف الرسم وخلاص، يعني ما هو الموضوع حصل به التمييز والتعريف يا اما يفيد فائدة بيان الحقيقة يبقى حد، او تمييز الحقيقة يبقى رسم. تمام؟ مش انتوا عارفين تعريف التعريف ولا لا؟ مش خدتوه في المنطق؟ ايه هو التعريف؟ واحد بيقولك ما التعريف؟ تعرف تعرف التعريف؟ ايه التعريف يا مولانا؟ الجالس في الخلف بلا ورقة ولا قلم. معك ورقة وقلم؟ كويس. ما ايه تعريف التعريف؟ لا تعرف. طيب الجماعة اللي خدوا معانا منطق ما يقتضي، ايوه لاحمد اهو ما يقتضي، ايوه انت قلت بتقول بالمعنى لكن انا كنت ملي حاجه ما ايه تمييز المليه. لا ما هو ده ده ده يبقى رسم مش حد. ما يقتضي تصورا معركه او تزورا. ما يقتضي اللي عايز يكتب تعريف التعريف، ما يقتضي تصوره، ما يقتضي تصوره تصور المعرف أو امتيازه عنه. ما يقتضي تصوره تصور المعرف، تحط كده على الراء شدة وفتحة، معرف أو امتيازه عنه. التعريف ده احنا قلنا فيه أوه لأنه شامل النوعين الحد والرسم. التعريف هو القول الشامل. التعريف هو القول الشامل. التعريف هو المعرف أو القول الشامل. إيه؟ يعني انت كمان حضرت معايا وشرحته وما انتش فاكره وكمان مش فاهم. ما يقتضي تصوره تصور المعرف. كاتب ايه؟ ما يقتضي تصوره تصور المعرف او امتيازه عنه. ايه عنه دي؟ او امتيازه بس، ايه اشطب عنه دي؟ ما يقتضي تصوره تصور المعرف او امتيازه عنه، دي ملهاش معنى خالص عنه عن غيره يعني. لا، او ما يقتضي تصوره تصور المعرف او امتيازه، نقطه بعد امتيازه. تمام؟ امتيازه دي بعد امتيازه او امتيازه. هنقول ما يقتضي تصوره، انا عندي كلمه تصور تكررت مرتين في التعريف صح؟ ما يقتضي تصوره تصوره، فلفظ تصور تكرر مرتين في التعريف. ما يقتضي تصوره، تصور الأولى معناه الخطور بالبال، تصوره اللي هو المعرف، يعني خطور المعرف بالبال التصور الأولى، تصوره أي خطور المعرف، مش المعرف، خطور المعرف بالبال. يقتضي حصول إدراك المعرف عن عدم، الحصول عن عدم. يبقى التصور الأول الخطور بالبال، والتصور الثاني الحصول عن عدم. يعني سيادتك دلوقتي بتقول لي ما الإنسان، يبقى معنى كده ان ادراك الانسان ليس قائما في ذهنك. فانا لما جيت عرفت لك الانسان قلت حيوان ناطق، ايه اللي انا عملته؟ ان انا اخترت على بالك الحيوانيه والناطقيه اللي انت عارفها، ولا انا انشات ليك مع هذا المعنى عن عدم اللي هو الحيوانيه والناطقيه؟ وانا لما اجي اعرف لك شيء لابد اعرفه لك بمفردات انت عارفها، ولا أعرف لك الشيء بالمجهول؟ يبقى انا اللي بعمله ايه لما اجي اعرف لك الشيء؟ ان انا اخطر على بالك من ضمن المعلومات الكتيره اللي عند فضيلتك، اخطر على بالك ايه؟ بعضا منها. فاول ما باخطرها على بالك على نسق معين بترتيب معين كده، بيحصل ايه بقى؟ بيحصل في ذهن فضيلتك بيحصل ادراك للشيء المعرف، وهذا الادراك لم يكن موجودا من قبل. اذن هو قد حصل عن عدم، حصل بعد عدم. فما قال لي ما يقتضي تصوره تصور المعرف، يعني التصور الاولى ان انا اخطر على بالك شيئا موجودا في ذهنك، لكن غايه ما هناك انه غايب عن البال، فانا اخطره على بالك. فاذا ما خطر على بالك حصل التصور، يعني حصل الادراك عن عدم. فقال لي ما يقتضي تصوره تصور المعرف، فاذا كان مفردات التعريف او اجزاء التعريف او التعريف يعني يقتضي ادراك حقيقه المعرف يبقى حد، واذا كان لا يحصل منه معرفه حقيقه المعرف ولكن يحصل تمييز المعرف عن غيره يبقى رسم، اللي هو كلمه او امتيازه، ان انا ميزت بس المعرف عن غيره. يعني لو جيت قلت لك الانسان حيوان ناطق، فانت الان قد صرت متصورا لحقيقه الانسان. لكن لو جيت قلت لك الانسان حيوان ضاحك مثلا بالقوه، فانت لم تتعرف على الذاتيات، ولكن استطعت ان تميز الانسان عن غيره، يبقى برضه حصل المقصود من التعريف. لان التعريف اما ان يكون حدا واما ان يكون رسما، اما ان يكون لبيان الحقيقه واما ان يكون لتمييز الحقيقه عن غيرها. فريد تستخدم الاصطلاحات بطريقه دقيقه. اديك انت عرفت ان في فرق بين الحد وبين الرسم، وعرفت ان الحد هو بيان الحقيقه والرسم هو تمييز الحقيقه عن غيرها. يبقى انا ممكن اميز الحقيقه عن طريق مثلا الثمره. اما اجي اقول لك والله الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، يبقى ده حد ولا رسم؟ رسم. ليه؟ قد ميزت الواجب عن غيره عن طريق بيان الايه؟ الثمره او الشيء الاثر المترتب. وطبعا ثمره الشيء غير الشيء، ولا ثمره الشيء هي الشيء؟ تمام. طيب، فاحنا كان ممكن نقول ان ده تعريف الرسم يعني، لكن احنا هو عايز يبين انه حد ولا رسم. نعم. مش سامع. المعرف بالفتح، المعرف بالفتح اللي هو الانسان في التعريف ده، المعرف بالفتح اللي هو الانسان، والمعرف اللي هو حيوان ناطق، والمعرف يعني التعريف يعني القول الشارح، كلها الفاظ مترادفه. ما وقفش عند قوله طرق الفقه. يعني على عمل زي السكي، ما السكي عرف اصول الفقه بانه الادله الاجماليه بس كده، هو قال وكيفيه الاستدلال بها. فهو بقى يعني هو يعني هو الموضوع زائد الكيفيه، هو ده العلم. ده هيديك تصور سليم كده للعلم. يعني هو كان ممكن يقول تعريف بالرسم لو احنا وقفنا وقلنا والله ايه طرق الفقه الاجماليه، لكن هو قال لي طرق الفقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها. فانت كده هتفهم ايه بقى؟ ان العلم اصول الفقه ده عباره عن ادله اجماليه زائد كيفيه الاستدلال بها. يبقى فهمت كده ان الايه؟ ان الادله الاجماليه دي جزء من العلم، وده غير صحيح. طيب، طرقه على سبيل الاجمال، على سبيل الاجمال دي الجار والمجرور هتعرف هنا ايه؟ حالا من الطرق، أي حالة كون تلك الطرق على صفة هي إجمالها. وسبيل والإجمال مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا بيانية. احنا دايما في الإضافة لابد أن نبين معناها، فالإضافة هنا إيه؟ بيانية. لكن لما يقول لك هذا كتاب محمد، الإضافة في قولنا كتاب محمد معناها إيه يا مولانا؟ يعني الإضافة على معنى اللام، اسمها إضافة لامية، يعني هذا كتاب لمحمد. طيب هنا على سبيل الإجمال، يعني على سبيل هي الإجمال، حالة كون هذه الطرق على صفة هي إجمالها. يعني احنا بنتكلم على الدليل أو الطريق في الحالة التي يكون فيها على صفة، هذه الصفة هي الإجمال، أي عدم تعيين متعلقها وهو الحكم، حال من الطرق، أي حالة كون تلك الطرق على صفة هي إجمالها، أي عدم تعيين متعلقها اللي هو الحكم الذي يثبت بتلك الطرق. يبقى الإضافة هنا إيه؟ بيانية. طيب الشارح بيقول كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب إلى آخره. كمطلق الأمر أي القاعدة التي تشتمل على مطلق الأمر، ما قال لي كمطلق الأمر يعني أراد بذلك القاعدة التي تشتمل على مطلق الأمر، أي القاعدة التي جعل موضوعها الأمر وجعل محمولها حال من أحوال الأمر، زي قاعدة الأمر للوجود. طيب إيه القرينة التي جعلتني أقول أنه أطلق مطلق الأمر وأراد القاعدة التي تشتمل على مطلق الأمر، يعني أطلق الأمر وأراد القاعدة اللي فيها الأمر؟ ودات الشيخ بيقول لي كمطلق الأمر، قلت لك لا ده هو ما يقصدش كمطلق الأمر، ده هو يقصد القاعدة اللي فيها مطلق الأمر موضوع، فأطلق مطلق الأمر وأراد القاعدة التي موضوعها مطلق الأمر ومحمولها حال من أحوال ذلك الموضوع. أي لا بس أنا فين القرينة بقى من كلام الشارح؟ يعني أنا من قوله من حيث اللي خلاني عرفت بقى إن المراد هنا مش مطلق الأمر ولكن القاعدة التي موضوع مطلق الأمر، هو قوله إيه من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، فالحيثية والتمثيل وضح لي إيه؟ وضح لي إن المراد هنا مش مطلق الأمر بقى، لكن المراد القاعدة اللي موضوعها مطلق الأمر ومحمولها الوجوب، أو القاعدة التي موضوعها مطلق النهي ومحمولها التحريم. شفنا هل عدم فعل دليل؟ عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم نستدل بالمسألة بعدم فعل النبي لها؟ أنا سألنا الوقت موضوع جمع القرآن والكتاب في الأمر بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقدم الجواب وسأجيبه، لكن إيه علاقة ده بما نحن فيه الآن؟ كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مجرد مثال بيوضح لك ايه اللي هو الدليل الاجمالي وايه القواعد، لكن لسه في افعال النبي صلى الله عليه وسلم لسه بحث حقيقي. يعني احنا هنا ما بحثناش في الامر لان الامر سياتي، ومش بنبحث في النهي لان النهي سياتي، ومش بنتكلم عن الاجماع لان الاجماع سياتي، ولكن هو راجل بس يعني ما جاء لك طرق في الاجماع، ضرب لك مثال، انت قاعد بتقول يعني ايه دليل اجمالي، قلت لك زي الامر والنهي، بعد ما قلت لك الدليل الإجمالي زي الأمر والنهي، هل يليق بك أن تقولي طب هو الأمر الوجوب ولا الاستحباب؟ لكن عدم الفعل ليس بدليل، يعني احنا تقدم الجواب ودي احنا بنجاوبه، عدم الفعل ليس بدليل. انت عم تقول عدم عدم عدم عدم، العدم ده ليس بشيء. ايه رأيك انت العدم ده شيء؟ العلماء لما بيجوا يقولوا والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا، بيحاولوا يدللوا أنه كان تاركا لهذا الشيء عن قصده، لو استخدم بقى العدم بيحاول بقى أن يقيم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى أن يترك المتروك، فيقول لك بدليل كذا وبقرينة كذا أنه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن عدم فعل كده مطلق، ولكن انه كان قاصدا ان يكف نفسه، لان زي ما ذكرنا قبل كده احتمالات لما لا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بتعتبر العديد من الاحتمالات. يعني احتمال النبي صلى الله عليه وسلم ما خطرش بباله، احتمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لكي لا يفرض على الامه، احتمال النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني لم يفعله تركه جبلة، يعني تركه لا لاجل داعيه الشرع، لكن العلماء بيحاولوا يثبتوا لما يكون حد هيستدل بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الى تركه لاجل داعيه الشرع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نفترض ان نقل ولم ياكل الضب مثلا يبقى حرام؟ طب ما قلتش حرام ليه؟ او ما قلتش يبقى اكل الضب بدعه ليه؟ بصرف النظر بتكلم عن ما تجيبليش ادله ثانيه تقول لي اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا افترض ان ما فيش الادله دي برضه ما كنتش هتقول حرام ولا بدعه. ليه؟ لانه تركه وعافته نفسه صلى الله عليه وسلم، او مش عايز ياكل. فهم لما يجي على شيء هم عايزين يستدلوا بيه لازم لابد ان ياتي بدليل او قرينه. يعني يقول لك والله مثلا قد قام المقتضي، يعني كان هناك ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل فلم يفعل، يبقى في الحاله دي لم يفعل مع قيام ما يدعوه الى ان يفعل، ده قرينه على ان هذا الشيء قد تركه عامدا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نبحث بقى يا ترى تركه لاجل دعايه الشرع ولا لاجل دعايه الطبع، واذا كان قد تركه لاجل دعايه الشرع يا ترى تركه على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهه. زي ما احنا جينا قلنا كده ايه فيما احدثه سيدنا بلال وغيره، بنقول والله كان المقتضي قائما، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان طريقه بلال في الاستدلال مبتدعه كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه حاجه ماسه وقائما انه يبين له ان هذه الطريقه مبتدعه. يعني دلوقتي احنا بنستدل دايما احنا معاشر الجمهور او الاجماع بقى الحقيقه ان احنا بنستدل دايما بايه بعمومات الشريعه، يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او الشارع الشريف امر بالذكر فاحنا هنذكر باي طريقه، واللي عايز يمنع يبقى لابد ان ياتي بايه بدليل على المنع. فانت بتيجي تمنع تقول لي والله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانا برد عليك اقول لك ايه؟ اقول لك والله احنا بنستدل بعموم الامر بالذكر مطلق، يعني امر مطلق وده يشمل كل الحالات الا ما منع منه الدليل. فانت لو ما عندكش دليل تبقى انت مبتدع. فبتقول لي لا ازاي بقى؟ يعني بعضهم يقول لك لا والاستدلال بعمومات الشريعه في مثل هذه الامور انما هو من طرق المبتدعه ومش ما اعرفش ازاي الحقيقه. مع ان العام يعمل بعمومه والمطلق يعمل باطلاقه ما لم يرد دليل التخصيص او التقييد. لكن هو يقول لك لا في مثل هذه الامور يعني. فما اعرفش التقييد ده جابه منين. فنقول له والله سيدنا بلال وسيدنا فلان وسيدنا فلان عملوا ايه؟ نحن نتاسى بهم ودي كانت طريقتهم في الاستدلال. فما يجي بقى تلاقي الحشوي بيرد علينا ويقول لنا ايه؟ يقول لك والله اصل النبي صلى الله عليه وسلم اقره. فاحنا بنرد نقول له اقره على الفعل المخصوص واقره على طريقه الاستدلال. لان لو كانت طريقه الاستدلال دي كانت باطله كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان قال له يا بلال والله قد يعني أصبت الحق اتفاقا، لكن يعني هذه الطريقة ليست سديدة ولا تعود إلى مثل هذه الطريقة ولا تعود إلى الإحداث والابتداع، وعليك بأن تسألني أولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل خطأ بلال؟ هل خطأ بلالا؟ دعت ركعتين وضوء مش سيدنا بلال هو اللي أحدثها اعتمادا على عمومات الشريعه بالامر بايه؟ بالامر بفعل الخير. فدلوقتي سيدنا بلال ده احدثها ولا ما احدثهاش؟ طبقا للمنظور السلفي لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الامر. سيدنا بلال يعتبر في المنظور السلفي مبتدع ولا لا؟ لا انا بقول لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم اقره بالمنظور السلفي مبتدع ولا مش مبتدع؟ نعم. يبقى ليه؟ لانه الطريقه بتاعته سليمه ولا مش سليمه بناء على هذه القاعده؟ سليمه. ايه؟ سليمه. غير سليمه. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه اقره لما النبي صلى الله عليه وسلم أقرر لركعتين مش كده؟ طب الطريقة ما اعترضش عليها النبي عليه الصلاة والسلام دي، يبقى أقر الطريقة ولا لا؟ مش كده بقول لك هو ليس إقرارا واحدا، ده هو إقرار على المسألة المعينة وإقرار على طريقة الاستدلال، يعني بناء على التعريف السلفي هيكون مبتدع عائشة طبعا سيدنا بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقره دل ذلك على أن هذه الطريقة ليست مبتدعة وإنما طريقة أصيلة بطرق العلماء. لكن بقى تيجي أنت في مسألة بعينها وتقول قد قام المقتضي وعالم تاني يقول لك لم يقم المقتضي، ده ما فيش إشكال، دي مسألة اجتهادية، والذي قام عنده المقتضي من العلماء هيعمل بمقتضى اجتهاده، والذي يرى أن إيه؟ أن المقتضي لم يقم ده في مسائل، يعني في مسائل أخرى احنا قلنا أن عدم الفعل قد يستدل به. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قام المقتضي على النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ثم لم يفعله دل ذلك على أنه إيه؟ قصد إلى تركه، وده يبقى إيه؟ قرين اللي هو قيام المقتضي. عايز سؤال؟ طيب احنا وصلنا كده عشان في بعدنا محاضره ولا لسه؟ اه كده خلاص. والله تعالى اعلى واعلم. يبقى احنا الخميس القادم ان شاء الله عند قوله كمطلق الامر والنهي.